كيف الجمع بين حديث بين حديث أن مدة النبوة 30؟ وما هو واقع أو الواقع أنه أكثر من ذلك؟ الأمر سهل لهذا. قال العلماء إن المراد بالثلاثين هم الذين اشتهروا وصار لهم شان مثل الأسود العنسين ومثل مسيلمة الكذاب ومثل طليحة الأسدي ومثل سجاح ومثل في آخر الزمان أحمد القادياني وهكذا. فالمهم الذي اشتهر وصار له شان. أما شخص يدعي النبوة، بعضهم يدعي النبوة وفيه شيء من الجنون، عنده نعم سوداء المافوليا تطلع عليه بسبب تقليل الطعام وبسبب الخلوة، اختلى به الشيطان يزعم أنه يخلو بربه وهو يخلو بالشيطان. فماذا وما تدري إلا وقد أصبح يهوس، والله المستعان. نعم.